بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى نختم بالقاعدة السادسة التي تتعلق بقواعد التدبر المتعلقة بالمتلو، بل بالتالي، القواعد المتعلقة بالتالي، ثم ندخل للقواعد المتعلقة بالمتلو وهو كلام الله عز وجل. القاعدة السادسة من قواعد التدبر المتعلقة بالتالي أن يتفقد أثر القرآن على قلبه. وهنا قد يقول قائل: هذا متأخر عن التدبر، ما وجه دخوله على قواعد تدبر المتلو؟ نحن نتحدث عن تدبر المتلو ليس كذلك، تدبر قواعد المتعلقة بالتالي، وهذه متأخرة. وجواب عن ذلك أن يقال إن البحث عن أثر التدبر في نفس التالي، في نفس التالي، إنما هو تفتيش عن تحققه بما سبق من القواعد والضوابط. ويدل لاعتبار هذا المعنى وكونه قاعدة من القواعد أو أصلا من الأصول المتعلقة بهذا المعنى العظيم وهو التدبر، قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا العتاب ماذا نفهم منه؟ تفتيش، أمر للمؤمنين بأن يفتشوا عن أثر القرآن في قلوبهم. ولهذا ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا العتاب جيدا، فقال كما في الصحيح: لم يكن بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنوات. فهذا دليل على أن البحث عن أثر القرآن مطلب شرعي، فيكون من هذه الجهة يعني مطلبا وقاعدة أو ضابطا من الضوابط التي تعين على سير التدبر في مساره الصحيح، في مساره الصحيح. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر عظمة هذا القرآن في عدة آيات إنما ذكرها من أجل حث المؤمنين على تلمس أثر هذا القرآن على القلب، في مثل قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. إيش الرسالة التي يعني يراد فهمها من هذه الآية؟ ها؟ أحسنت. إذا كان هذا الصخر الأصم لو نزل عليه هذا الوحي لتأثر، فما بال قلبك لا يتأثر. وكذلك أيضا آية الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والجواب جواب لو محذوف، والمعنى لكان هذا القرآن. وهذه أيضا تتضمن نفس الرسالة السابقة بل أبلغ، ثمة 3 أمور: تسير الجبال وتقطيع الأرض أخاديد وأودية وشعاب، وإحياء الموتى. فإن كان قلبك ميتا وقاسيا ولم يلم بالقرآن أو يحيا به، فهذا معنى أن عندك إشكال في تعاملك مع القرآن، وأن القرآن لم يؤثر تأثيره فيك كما أثر في هذه الجمادات الصماء. إذن البحث عن أثر التدبر يأتي في الأخير بعدما تطبق هذه الأشياء ثم تجد أنك لا تتأثر، معنى أن عندك خلل، معنى أن عندك خلل، فتحتاج أن تعيد على نفسك وأعيد على نفسي، نحتاج أن نعيد على أنفسنا قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخره. أيضا يعني يعزز هذا المعنى وهذه القاعدة أن الله عز وجل ذكر عن صفوة خلقه من أوليائه من الأنبياء والصالحين أنهم يتأثرون بالقرآن الكريم، كما في آية مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم، إلى أن قال الله: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا الخرور هو أثر من أثر انفعال القلب مع القرآن الكريم. كذلك أيضا في خواتيم سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا. وهنا كلمة تكتب بماء الذهب، والحقيقة يعني ينبغي أن يحفظها طالب العلم. يقول الإمام عبد الأعلى التيمي: إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه. ثم قرأ الآية الكريمة في خواتيم الإسراء: إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن يكون أوتي علما لم ينفعه، أو أن لا يكون أوتي علما ينفعه. لما؟ قال رحمه الله: لأن الله نعت العلماء. ثم تلا الآية، آية الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله. من حفظ منكم الآية الكلمة؟ أو يعبر بالمعنى، لا بدون يعني، وأنا أشوف تغش. ها حاتم، أن يكون أوتي علما لم ينفع. وهذه والله يا إخوان تكتب بماء الذهب، يرحل إليها. لأنه فعلا ما الذي يراد من العلم إلا أثره، إلا أثره. والله عز وجل حينما أكثر من عتاب ولوم علماء أهل الكتاب لم يلومهم يوما على أنهم علماء. العلم لا يلام عليه لذاته لوحده، إنما يلام على تخلف أثره. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. إذن يحاسبونهم على تبعة العلم في مواطن كثيرة. فهذه الكلمة تكتب بماء الذهب: إن من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه. نعوذ بالله أن نكون من أهل هذه الحال. إذن هذه القاعدة الأخيرة، وهي تفقد أثر القرآن على القلب. لأن هذا التفقد يورثك إيش؟ مراجعة من جديد. ما الذي جعل قلبي لا يتأثر مع تطبيقي لقاعدة أو أكثر من القواعد السابقة؟ هناك خلل، هناك خلل. هل هناك شهوة خفية؟ هل هناك قصد سيء؟ هل هناك نظر محرم؟ هل هناك أكل للحرام؟ هل هناك، فتش في المعاصي، فتش في المعاصي التي تحول، سواء معاصي الشهوات أو معاصي الشبهات. سفيان بن عيينة أيها الإخوة يقول مرة: أخذت صرة من السلطان فنقص فهمي للقرآن. شفت كيف أصحاب القلوب الحية؟ هو أخذها ويقينا لم يأخذ حراما، هو من ما أتاك من هذا المال فخذه وما لا فلا، لكن كأنه يقول: إن مثلي في منزلته ومكانته لا ينبغي أن يأخذ مثل هذه الصرة. فلما أخذها شعر أن قلبه مال إلى شيء من الدنيا، فيقول: فنقص فهمي للقرآن. سبحان الله، هذا إذا كان أخذها حلالا أثر على قلبه الحي، فما ظنك بالذي يأخذ صررا محرمة؟ من صرة، صرر وفلوس ما تشيلها الأكياس بطريق الحرام، كيف يتدبر هذا أو كيف يلين قلبه للقرآن؟ أيضا الإمام سفيان الثوري رحمه الله يقول: لا يجتمع حب الدنيا وحب القرآن في القلب. وأظن مرت معنا هذه، وبينا مراده الحب الزائد عن القدر الفطري أو القدر الذي لا تقوم الحياة إلا به. وبينا أن منهج القرآن في هذا واضح، وقلنا أقرب مثال توضح به حتى لعامة الناس أو للزنادقة والعلمانيين الذين يعني يتندرون على أهل القرآن وأهل الإسلام بأنهم لا يحبون الدنيا وينفرون من الدنيا ويريدون أن نهدم الدنيا ويريدون أن نلبس الخياش ونركب الحمير. فنقول: لا، أخطأتم وكذبتم. قرآننا وكتاب ربنا عز وجل بيّن لنا أن من الأنبياء من أوتي ملكا لم يؤته أحد من العالمين، سليمان عليه السلام، ولو كانت الدنيا مبغوضة لله لم يؤتيها أحدا من أوليائه فضلا عن أنبيائه. لكن الدنيا إنما تكره لما قاله موسى ربنا ليضل عن سبيلك، لما ذكر دعوته على فرعون. هذه يا أخوان معادلة سهلة جدا نستطيع أن نقرب بها منهج القرآن في نظرته للدنيا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من القواعد المتعلقة بالمتلو، وهو كتاب الله عز وجل. القاعدة الأولى: التفسير يختلف عن التدبر. التفسير يختلف عن التدبر، وإن شئت فقل تدبر لا تفسير، تدبر لا تفسير. وهذا المعنى قد يكون واضحا لديكم أو لدى كثير من طلاب العلم، لكنه بالتجربة والمشافهة تبين لي أن ثمة خلطا كبيرا بين هذا وذاك. التفسير أمره بين يعني من حيث المعنى، مادة الفاء والسين والراء تدل على كشف وبيان. حتى في لغتنا الدارجة هنا يقولون فسر الكم، هذا الفسر يكشف إيش؟ عن الذراع، هذا يكشف عن الذراع. فكذلك أيضا دلالة المعنى، دلالة الكلمة من حيث اللغة هي كشف للمغطى، فهذه دلالة كلمة التفسير، فنحتاجها في كشف الغريب، نحتاجها في كشف الغريب، وكذلك أيضا في نحتاجها أيضا في بالإضافة إلى الغريب نحتاجها أيضا إلى فهم بعض الدلالات التي تتعلق بأحاديث بآيات الأحكام ونحو ذلك مما يخفى معنى، هذا الذي يحتاج إلى كشف، فدائرته محدودة. بينما التدبر دائرته أوسع، فهو يدخل في الواضح المعنى وخفي المعنى. وبالمثال كما يقال يتضح المقال. وقبل أن أذكر الأمثلة إنما نصصت على هذه القاعدة لأنني بالتجربة قلت لكم هذا الخلط بين التدبر والتفسير حرم كثيرا من الناس، بعضهم من طلاب العلم فضلا عن العامة، حرمهم من الاقتراب من روضة التدبر، فيستحضر في ذهنه النصوص الواردة في التحذير من القول على الله بغير علم بشكل عام، ومن تفسير القرآن بشكل خاص، كما أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وعن مقولة عمر رضي الله عنه لما سئل وهو على المنبر عن كلمة الأب وفاكية وأبى فسكت قال وما تكلفك في شيء لا تعرفه يا عمر. ويستحضرون أن سعيد بن المسيب كان مقلا من التفسير خشية أن يقول شيئا لا يعلمه، ويستحضرون الأثر المشهور الذي يروى مرفوعا ولا يصح من قال في القرآن بقوله فقد أخطأ ولو أصاب وإن كان معناه صحيحا. فهذا الاستحضار للنصوص حرمهم والآثار حرمهم من التنعم بروضة التدبر. الأمثلة التي سأذكر بعضها الآن يؤكد على أن دائرة التدبر أوسع لما ذكرته آنفا، وهو أن التدبر يدخل في كل المعاني الواضحة أو التي تحتاج إلى تفسير. كلام بعض السلف يدل على أن فهم القرآن نوعان، فهم ذهني ومعرفي، وإن شئت بين قوسين علمي، وهذا يتعلق بأهل العلم من طلاب وعلماء. والنوع الثاني هو الفهم الإيماني القلبي، وهو الذي يدخل فيه كل التدبر. والأول فيه تدبر لكنه أخف لارتباطه بالتفسير. فالنوع الأول يدخل فيه تفسير الغريب واستنباط الأحكام وأنواع الدلالات، وهو الذي كما قلنا يختص بأهل العلم، وهم يمتحون من هذا المورد حسب ما فتح الله عز وجل عليهم، فسالت أودية بقدرها. أما النوع الثاني وهو الفهم الإيماني القلبي، فهو الذي ينتج عن تأمل قارئ القرآن لما يمر به من آيات، يعرف معانيها ويفهم دلالاتها، بحيث لا يحتاج أن يراجع الكتب والتفسير ونحوها، بل يجد نفسه وقف عند الآية فحرك بها قلبه وإن كانت واضحة الدلالة لكنها أورثته معنى إيمانيا، معنى قلبيا، أو هداية كما تقدم في تعريف التدبر، هداية علمية أو هداية عملية. أضرب لذلك، أظن ذكرت لكم مثال قصة الرجل العامي الذي قال في لما سمع قول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح إلى آخره. الآية هذه من حيث المعنى الجميع يفهمها، لكن أن يتوقف الإنسان عند قوله ليسأل الصادقين عن صدقهم فيورثه ذلك بكاء وتأثرا، هذا هو التدبر، وهو المعنى الذي ذكره الحسن البصري رحمه الله حينما قال، وهي كلمة أيضا تبين لك انقسام الناس في فهم كلام الله من من من من إلى هذين النوعين الذين ذكرتهما، قال كلمة رحمه الله عميقة حتى من عمقها رواها بعضهم مرفوعة ولا تصح، قال العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، وعلم على اللسان فتلك حجة الله على خلقه. أعيدها مرة أخرى، قال العلم علمان، علم في القلب فذاك العلم النافع، هذا هو العلم الإيماني أو المعرفة التي تورث الإيمان والتأثر القلبي والهداية الإيمانية وإلى آخره. قال وعلم على اللسان فتلك حجة الله على خلقه، يقصد بها أحكام الحلال والحرام ونحو ذلك. وما الذي يتعلق بعموم المسلمين، الأول أو الثاني في كلام الحسن؟ الأول، لأنه قال علم في القلب فذاك العلم النافع. أضرب أمثلة من واقع العامة حتى تعرفوا أو حتى يترسخ في أذهاننا جميعا حقيقة هذه القاعدة لأنها مهمة جدا. أحد الشباب الذين ابتلي بداء العشق تعلق قلبه بمخلوق مثله، نسأل الله العافية والسلامة، حتى ضاع دينه وضاعت دنياه. فماذا بماذا اهتدى أيها الإخوة؟ اهتدى بتدبره لآية واحدة في سورة البقرة آية 135 أظن، قال الله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. بقي يرددها يا أخوان 4 أيام حتى نزع الله من قلبه حب أحد من الخلق، الحب أقصد العشق. هل والذين آمنوا أشد حبا لله، هل هذا المعنى خافي؟ يعني معنى الآية خفي يحتاج إلى تفسير؟ أبدا. والذين آمنوا، تبين الآية الكريمة أن الذين آمنوا لا يوجد في قلوبهم شيء أعظم من محبة الله سبحانه وتعالى، أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم ومن حب غير الله في القلب أيا كان، سواء زوجة ولد إلى آخره، يحبه لكن لا يمكن أن يكون أشد حبا لله. حال العاشق لا، العاشق حقيقته يحبه أكثر من حب الله، وإن كان لا يصرح بذلك، الدليل أنه يتبعه في كل ما يشاء ويريد، حتى قال قائلهم لو دخلت النار دخلت معك، صلى الله عليه وسلم. ما الذي نزع هذا؟ هو التدبر. لاحظت مثال آخر، لقيت أنا رجلا من الرافضة، كان فهداه الله بآية، أظن قلت لكم هذا، بآية الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فما كيف اهتدى الرجل؟ قال تأملت يعني أو قلت في نفسي، إذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهل يوجد عاقل يشتم أمة؟ فترك سب عائشة وترك الرفض كله وانتقل إلى السنة. المعنى واضح، لا تحتاج، الأم معروفة في كل لغات العالم من هي، لكن أن ينتقل ذهنه إلى أن الإنسان يشتم أمة، هذه هداية إيمانية، هذا العلم النافع الذي قصده الحسن البصري، هذا الذي قصده الحسن البصري. وقس على ذلك من الأمثلة ما لا حصر له، ما لا حصر له، شاب يقلع عن شهوة النظر بل شهوة الفرج أيضا حينما تأمل قول الله عز وجل في سورة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هو كان يعاني شدة ويقول والله لو أخلصت كما أخلص يوسف لعصمني الله عز وجل مما عصمه. ليست هذه خاصة بيوسف. هل المعنى غامض يا أخوان؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، العامة يعرفون هذه الكلمات كمفردات، لكن الهداية الإيمانية هذه هي التي تحتاج إلى تدبر. إذن لابد في المثل أن نفرق بين التدبر وبين التفسير حتى ننطلق، لكن انطلاقه مضبوطة بقواعدها وضوابطها، حتى لا يأتي كل أحد أيضا ويقول القرآن كتاب مفتوح كل واحد يتدبر على كيف وكذا، لا، ثمة قواعد. لكن يعني نحن الآن صرنا بين طرفين وسط، أناس لا يتكلمون بحجة أو خشية القول على الله بغير علم ويسكت عن كل شيء واضح وغير واضح، وأناس فتحوا الباب حتى صار يكتب في هذه المعاني أناس لا يحفظون ولا ربع جزء من القرآن، من الصحفيين وبعض الذين يتسنمون منابر فضائية ويبدأ يستدل بالقرآن بما يخدم مراده. لكن القرآن لا يمكن فهمه بمعزل عن الضوابط، ومن أعظمها فهم السنة، لأن السنة شارحة للقرآن. ولهذا أكثر ما يقمع أهل البدع في استدلالاتهم خصوصا في أبواب الأسماء والصفات والقدر ونحو ذلك التي تسمى الأسماء والأحكام، أكثر ما يقمعهم نصوص السنة، أكثر ما يقمعهم. وقد توجد بعض الآيات، لكن لما كان القرآن أحيانا في بعض ألفاظه أكثر من دلالة، تأتي النصوص التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم لتقطع كل الاحتمالات التي يتفيهق بها أو يتحدرق بها أهل البدع والضلال. ولهذا في بعض المدن أو في بعض المناطق داخل وخارج المملكة زرتها، فيقولون في القرآن نجد من يجادلنا من أهل البدع، بل قد يفوقوننا، لأن بعضهم يتقن علوم الآلة، أصول الفقه والنحو، لكن الذي لا يستطيعون أن يجاروه هو السنة. تقمعهم وتوقفهم عند حدهم فيما يتعلق بالفهم لمن أراد الله هدايته. إذن المراد يا أفاضل من هذا أن نتفهم هذه القضية جيدا، وأن نعرف أنه حتى ما يتعلق بتدبر آيات الأحكام إنما هي وسيلة للنوع الثاني. لما قلنا أن التفسير، يعني العلم المقصود هنا التفسير، يتعلق بكشف أمرين، تعامل مع معاني كلام الله، إما بتفسير الغريب والأحكام، والثاني أنه يتعلق بالهدايات الإيمانية والقلبية. هذه الهدايات غاية، والأولى وسيلة. ومن نظر في كلام الأئمة، خصوصا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وغيره، يجد هذا الأمر جليا وواضحا لا لبس فيه ولا إشكال. الزركشي رحمه الله له كلمة، بل ابن هبيرة، تؤكد أن هذا اللبس موجود من قديم. يقول رحمه الله كما في ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة، يقول: من مكايد الشيطان، لاحظ يسمها مكيدة، تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه مخاطرة، حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. رأيتم؟ إذن هذه النقطة واضحة عند ابن هبيرة، وهو من عاش أظن في القرن الخامس أو السادس الهجري. الزركشي رحمه الله جاء بعده يبين ما تقدم، فيقول: ينقسم القرآن العظيم إلى ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج إلى بيان منه ولا من غيره، وهو كثير، بل أقول أنا هو الأكثر، كقوله تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، إلى آخر الآية، وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، إلى آخر الآية. والثاني، والكلام للزركشي: ككثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات وغير ذلك، كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، ولم يذكر كفية الزكاة ولا نصابها ولا أوقاصها ولا شروطها ولا أحوالها ولا من تجب عليه ولا ممن تجب عليه، وكذلك لم يبين عدد الصلاة ولا أوقاتها. فكأنه يقول: تحتاج إلى شرح آخر، إما في نفس القرآن أو في السنة. إذن هذه القاعدة الأولى، أن نفرق بين التدبر وبين التفسير، وأن دائرة التدبر أوسع، ولكن لا يعني كونها أوسع أن يفتح المجال فيها لكل أحد، بل تراعى ضوابطها، والتي منها ما نذكره في هذا المقام إن شاء الله تعالى. القاعدة الثانية المتعلقة بالمتلو، أن فهم موضوع السورة ومقصدها له أثر في تدبر آياتها. والمقصود بهذه القاعدة أنه ما من سورة، ولا يستثنى من ذلك أي سورة من القرآن، إلا ولها مقصد، وربما أكثر من مقصد، وكلما قصر في السورة كان فهم المقصد فيها أقرب وأسهل. وإذا كثرت آيات السورة وطالت، كان الجهد المبذول لاستخراج المقصد أعظم، كان الجهد المبذول لاستخراج المقصد أعظم. والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من أنكر هذا تماما أو رده أو أباه، ومنهم من فتح المجال على مصراعيه والصواب هو التوسط. والصواب هو التوسط. ماذا نقصد بالتوسط؟ نقصد بالتوسط ما قدمناه آنفا، وهو أنه ما من سورة إلا ولها، لكن لا ينبغي للإنسان خاصة من أمثالنا أن يجرؤ إلا بعد تدبر وتمعن تام، بحيث تقول مقصود السورة هو كذا، لأنك تقول إن مراد الله، هذا المعنى، مراد الله بهذه السورة هو كذا وكذا، وهذا لا يتأتى أيها الإخوة إلا بعد مراس طويل طويل، سواء مع السورة نفسها أو مع كلام الله عز وجل. ولهذا الذين تحدثوا في هذه المقاصد قلة قليلة من العلماء، بدءا من الصحابة إلى عصرنا هذا. ومن أبرز الصحابة الذين لهم إشارات في موضوع المقاصد هو حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه مرة سئل عن سورة الأنفال، لما قال له أظن سعيد بن جبير سورة الأنفال، قال لا، هي سورة بدر. ابن عباس لا ينكر تسميتها بالأنفال، وإنما أراد أن يلفت نظر تلميذه إلى ماذا؟ إلى مقصد السورة، وهي أنها تتحدث من أولها إلى آخرها عن غزوة بدر. فأنت يا طالب العلم إذا أردت أن تفهم معاني السورة آياتها، لا تفصلها عن غزوة بدر ولا عن الظروف المحيطة بنزول غزوة بدر. أنت لو قرأت الآية مجرد هكذا مثلا، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، الله كيف يكرهون؟ الصحابة يكرهون الجهاد؟ لا، إذا لم تفهم سبب النزول وقصة غزوة بدر وأنهم كانوا في الأصل يريدون العير، لكن الله جمعهم مع عدوهم على غير ميعاد، سال عنك اللبس. هم كارهون لأصل القتال، لأن الله قال في كتابه كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلا إشكال في أنهم يكرهون القتال، هذا ليس نقصا في الإيمان. ها، ثم تنطلق بعد ذلك في فهم الآيات الكريمة حتى تصل إلى قضية الأسرى، حتى تصل إلى قضية الأسرى وما تلاها من آيات كريمة. أيضا سئل ابن عباس عن سورة الليل، فقال نزلت في السماحة والبخل، كأنه يقول لك ترى هذا موضوعها في السماحة والبخل، وهذا جلي جدا، جلي جدا. عاد يبقى دورنا نحن في فهم بعض الآيات وعلاقتها بهذا الموضوع، ما علاقة مثلا وما خلق الذكر والأنثى، إيش علاقتها بالسماحة والبخل؟ اللي يتدبر يجد فيه إيش؟ ها؟ لا لا لا، علاقتها بالسماحة والبخل، والليل إذا يغشى، ها؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يعني لا بأس، ها؟ لا لا لا، والله أعلم، لا ليس كذلك. ها، ربما يكون أوضح من هذا أن يقال كمن قسم الخلق إلى ذكر وأنثى فكذلك الناس في مساعيهم، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فانقسم الناس إلى قسمين، كمن قسموا في أصل خلقتهم، فكمن قسموا في أصل الخلقة انقسموا في الخلق، فمنهم سمح ومنهم بخيل، فانظر إلى آثار السماحة وانظر إلى آثار البخل، وانظر إلى آثار البخل وليس الذكر كالأنثى. تمام؟ طيب، أيضا نجد من الأمثلة التطبيقية لقاعدة فهم السورة ومقصودها قول قتادة، وأيضا روي عن سفيان بن عيينة وغيره من السلف، سورة النحل سورة النعم، سورة النحل سورة النعم. هل هذا إخبار لنا إن لها اسم ثاني؟ لا، يريدون أن يقولوا لنا هذه السورة تمحضت في نعم الله عز وجل على عباده، وهذا واضح من أوائل ذا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، حتى في آخر السورة تجد هو الموضع الوحيد في القرآن حينما قال الله سبحانه وتعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالذي يفهم مقصود السورة يزول عنه اللبس في آية البقرة وغيرها من الآيات، في سورة أيضا إبراهيم وغيرها، هي الموضع، لأن السورة كلها عن النعم فأبرز الاسم الظاهر ولم يؤت بالضمير واشكروا لله إن كنتم، لا، واشكروا نعمة الله. حتى إبراهيم لما جاء الثناء عليه والذكر في هذا الموضوع الوحيد قيل له شاكرا لأنعمه، فالسورة كلها تتحدث ماذا؟ عن النعم. وما بين ذلك حديث طويل جدا، النحل وعن البحر وعما عن النجوم والليل إلى آخره. أيضا من الأمثلة يقول شيخ الإسلام بن تيمية عن سورة الأنبياء، يقول هي سورة الذكر وسورة الأنبياء الذين نزل عليهم الذكر. لاحظ، سورة الأنبياء هي سورة الذكر وسورة الأنبياء الذين نزل عليهم الذكر. لما قرأت هذه الكلمة لابن تيمية ذهبت أتتبع لفظة الذكر في السورة فوجدتها ذكرت 10 مرات. وهذه ترى بالمناسبة، ولا أريد أن أدخل في يعني موضوع المقاصد ترى يحتاج إلى أكثر من درس، لكن هي إشارة عابرة أشير إلى نقاط تعين على إيش؟ تعين على الوصول إلى مقصود السورة. من الأمور التي تعين على ذلك تأمل الألفاظ التي تكررت كثيرا في السورة، التي تكررت في السورة كثيرا. وخذوا مثال تطبيقي، في سورة مريم عليه السلام تكرر ذكر الرحمة فيها سواء بسم الله الرحمن أو بالمصدر وما يدور في فلك هذه المفردة 16 مرة، وهي أكثر سورة في القرآن تحدثت عن الرحمة. ولهذا ابن تيمية أيضا، هذا من الأمثلة، ابن تيمية لعلي أضيف هنا حتى تركز شو اسمه يعني كثرة الأمثلة توضح القاعدة، قال رحمه الله هي سورة رحمة الله بأوليائه من أول شيء كاف ها يا عين صاد، إيش اللي بعدها؟ ذكر رحمة ربك. والغريب يعني سبحان الله لما جاءت سورة قصة إبراهيم مع أبيه لما قال إني أخاف أن يمسك عذاب، المتوقع أن يقال من الجبار من القهار ولا لا من القدير، لكن ذكر الرحمن، وكأن الرسالة تقول والله أعلم إذا أتاك العذاب من الرحمن فقد أغلقت على نفسك جميع أبواب الرحمة. فالرحمن إذا كان يعذب فقد أغلقت أنت على نفسك جميع أبواب الرحمة، جميع أبواب الرحمة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، إلى الرحمن وفدا، الرحمن الذي رحمهم وهداهم سيكرمهم، وهكذا. في الأخير قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وهكذا. إذن هذه نماذج، إذن تكرار المفردة في السورة له دلالته، له دلالته. أيضا مما يعين على فهم المقصد، مما يعين على فهم المقصد تفكيك السورة إلى أكثر من موضوع، تفكيك السورة إلى أكثر من موضوع، بمعنى إذا كانت السورة احتملت أكثر من موضوع فإنك تفكك هذه الموضوعات ثم تنظر في الرابط بينها، لأن تفكيك الموضوعات ترى سهل، ذا ليس هذا عسرا يعني يعرفه صغار طلاب العلم، إنما العسر أو الذي يحتاج إلى جهد وتأمل وتدبر حقيقي هو الرابط الجمع بين الآن إذا جمعت بين هذه الموضوعات فإنك في النهاية ستخرج بماذا؟ برابط. قد تستطيع أن تربط بين 3 و3، لنفترض فيها 6 موضوعات 3 و3، هذه 3 تلتقي في موضوع عام، وهذه 3، إذن السورة تحدثت عن أمرين. في النهاية قد يبدو لك كأنك الآن تصفي، قد يبدو لك بين هذا الموضوع وذاك رابط، فتخرج في النهاية بمقصد واحد، وقد لا يتهيأ لك ذلك، لكن التدرب على هذا جيد. أما الجزم به وإعلانه للناس أنا أرى التريث فيه. و من التجربة أيضا التي طبقتها مع قصرها وضعفنا أنه إذا بدأ لي شيء أتذاكر فيه مع زملائي من طلاب العلم، ماذا يبدو لك في سورة كذا، أتأملها فترة وأقلبها وأنظر. فأحيانا نتفق أنا وإياه، أتصل ثالث رابع، إذا اتفقنا 4 أو 5 عرفت أن هذا بإذن الله تعالى صواب، ولا أسأل أي أحد، أسأل أناس لهم عناية بهذا الباب. فهذا أيضا من سبل الوصول إلى هذا. العلامة بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير اعتنى بتفكيك موضوعات السور، وكذلك الفيروز أبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز، فإنهم اعتنوا بهذا. أما العلامة بن عاشور فقد جمعها أخونا الشيخ محمد الحمد بعنوان مقاصد السور من التحرير والتنوير في كتاب لطيف، من أراد ذا أنا أنصح باقتنائه لتتعود على معرفة موضوعات السور، ثم بعد ذلك إلى طريقة التصفيات كما قلنا حذف المكرر وضم النظير إلى نظيره. مقاصد السور من التحرير والتنوير للشيخ محمد الدكتور محمد الحمد. يعني هذه نبذ يسيرة جدا ولكن يعني تحتاج إلى تأمل. أيضا من الطرق أو من الأشياء التي تعين أن تنظر في كلمات العلماء الذين تحدثوا في مقاصد السور. يعني وقوفك على كلام ابن عباس هنا أكثر من مثال، مجاهد، ابن تيمية رحمه الله له عناية بهذا وإن لم يكثر منه، ابن القيم أيضا لما تكلم على سورة صاد قال هي سورة الخصومات. سبحان الله، تأملتها، إذا تأملت السورة تجدها كذلك، في أول شيء خصومة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك خصمين هذان خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطر. قصة سليمان لا تخلو من من من شيء من ذلك حينما حصل، يعني دعنا نقول تعاتب مع نفسه وتخاصم مع نفسه لما حصل منه انشغال بالمال عن صلاته، ثم بعد ذلك اختصام الملأ الأعلى، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لاحظ كلمة يختصمون خصم إلى آخره تكررت في سورة صاد، فإذا وجدت كلمة تكررت في السورة أكثر من أي موضع آخر في القرآن اربط هنا أنخ المطايا كما يقال. لما تكررت سورة القيامة؟ تكررت فيها لفظة الإنسان 6 مرات وهي وجه نصف فقط. ماذا يعني؟ هي تتحدث عن الإنسان وعن مصيره ولا شك في هذا. 6 مرات في وجه نصف ليست عبثا أبدا. طيب، افتتاحيات السور وخواتيمها أيضا مما يعين على فهم المقصد، افتتاحيات السور وخواتيمها. والسيوطي رحمه الله له جزء لطيف أبرز فيه شيئا من هذا، ليس لكل السور طبعا لأن ليست كل السور كذلك، لكن فواتحها وخواتيمها لها دلالاتها في جزء حققه أخي الدكتور عبد المحسن العسكر، نسيت اسمه الدقيق، هو مجموع مطبوع في جزء لطيف. يعني من الأمثلة على ذلك سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، وفي آخرها إنه لا يفلح الكافرون، هي تتحدث عن أسباب الفلاح والخذلان والخسران. وخواتيم السورة واضح جدا، حتى إذا جاء أحدهم الموت إلى آخره. كذلك أيضا تجد في وسط السورة في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إلى آخره، ففيها حديث واضح عن الفلاح والفلاح. تجد مثلا في خواتيم في فواتح سورة لا إله إلا الله، في فواتح سورة الواقعة تقسيم الخلق 3 أقسام وفي خواتيمها مآلات هذه الأقسام 3، لاحظت واضح جدا. تجد أيضا في فواتح سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، تنزيه لله عز وجل وتوحيده وتعظيمه، وفي الأخير وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وسورة الإسراء مشحونة جدا بالحديث عن الرسول والرسالة وتنزيه الله عز وجل أن يكون هذا الفعل منه سبحانه وتعالى عبثا، هي مشحونة بالحديث عن الرسول والرسالة. بل لا أعلم سورة في القرآن تحدثت عن الرسول عليه الصلاة والسلام ورسالته أكثر من سورة الإسراء. شوف ولولا أن ثبتناك ومن الليل فتهجد به نافلة لك إلى، يعني السورة مشحونة بهذا، يعني استعراض الآيات قد يضيق به المقام. من القواعد المتعلقة بالمثلو، كم بقي شيخ محمود علينا؟ 5 جيد. القاعدة الثالثة من القواعد، وبإذن الله تعالى في الأسبوع القادم نختم الكلام على القواعد المتعلقة بالمثلو لننتقل إلى بعض الجوانب التطبيقية، حتى ننتقل من النظري إلى التطبيقي. وإن شاء الله تعالى يكون يعني يكون معكم إن شاء الله كتاب الشيخ عصام الذي وزع عليكم اللي هو المراحل 8، ليس في الأسبوع القادم، الذي بعده إن كان هناك درس، لأنه يوافق 2 ذي الحجة وفي حينها الظاهر توقف الدرس ب2، ما في شيء. إذن جميل، نكون ننتهي من النظري قبل الحج ويكون بعد الحج عندنا إيش؟ التطبيقي بعون الله وتوفيقه. القاعدة الثالثة العناية بفهم اللفظة ودلالتها اللغوية، أو المفردة أو الكلمة ودلالتها اللغوية. أنتم يعني تعرفون أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى يعني فألفاظه أصح الألفاظ، تركيبه أقوى التركيب، والتدبر لن يؤتي أكله وثمرته اليانعة إلا إذا اعتنى المتدبر بهذه اللغة. ذلك أن فهم المفردة القرآنية يحتاج إلى مرحلتين أو مرتبتين، له مرتبتان. الأولى فهم معناها إذا كانت من قبل الغريب، فهم معناها إذا كانت من قبل الغريب، لأنه لا يتصور أو لا يتصور يعني أحد أن يفهم، أن يتدبر إنسان شيئا لم يفهم معناه، كما قال ابن جرير في مقدمة تفسيره قال: وقد علم أهل الطب أن الإنسان إذا أراد أن يتعلم هذا العلم لا بد أن يعرف مصطلحات القول، فإذا كان هذا في كتاب طبي بشري فكلام الله أولى، فأنت لا تستطيع أن تفهم أو أن تتلذذ بهذه الكلمات أو تتدبر حتى تفهم الغريب، وهو بالنسبة لغيره قليل، بالنسبة لغيره قليل. إذن هذه المرحلة الأولى. الثانية أن تتمعن، هذه الغاية، أن تتمعن في اختيار هذه الكلمة دون ما سواها من الألفاظ التي يظن لأول وهلة أنها إيش؟ مترادفة. وهذا يستعان عليه بالكتب التي اعتنت بذلك، ومن الكتب التي تعين على هذا وعلى رأسها وكل الصيد في جوف الفرى كما يقال، وهي أصح من الفرى، ولا لا يا حاتم؟ يقولون أصح، ابن جرير، تفسير ابن جرير بالإضافة إلى تفسير البيضاوي ثم الزمخشري، مع أن الاثنين الأخيرين يعني ينتبه إلى ما عندهما من هذا تأويلات في الأشاعرة، وإذا عندهم معتزليات، لكن في الجوانب اللغوية يستفاد منهما كثيرا. ولهذا من كانت له فقاهة في هذا الباب ودربة على تدبر دقائق الألفاظ فإنه يجد لتلاوث القرآن لذة لا يمكن التعبير عنها. أيضا نسيت العلام بن عاشور له عناية فائقة في هذا الباب، وهو مرشح عندي أفضل، مع أنه في الجملة يعني أصعب وأطول، لكنه أسلم من البيضاوي وأسلم من الزمخشري، له عناية فائقة في بيان أسرار العربية في اختيار هذه اللفظة دون سواها. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة اللغة. لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة اللغة. والزجاج رحمه الله في كتابه معاني القرآن يقول: وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير، لأن كتاب الله ينبغي أن يتبين. ألا ترى أن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ فحضضنا على التدبر والنظر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب اللغة أو ما يوافق نقلة أهل العلم. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول في موضع آخر: والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم لو كان معناه صحيحا، فكيف إذا كان باطلا في العقل؟ وهناك كلمات كثيرة، والعلام بن عاشور في مقدماته العشر في تفسيره تكلم على استمداد علم اللغة وأفاض في هذا، فليراجعه من يشاء. نأخذ لذلك مثالا تطبيقيا يعني عملي، ثم أذكر نماذج سريعة. في قول الله عز وجل في وعيد أهل النار: جعل الله إياكم منها بمنه وكرمه سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. المعنى هل هو خافي؟ في أحد منكم ما فهم الآية؟ سرابيل يلبسونها كأنها ثياب، يتسربلون بها، يغطون تغطى بها أجسامهم، كما قال الله في آية الحج: قطعت لهم ثياب من نار. لكن ما سر اختيار القطران دون غيره؟ القطران معروف، الذي في الدنيا معروف، هو الذي تطلى به الإبل الجرداء، لكن لماذا اختير القطران دون غيره؟ يقول الزمخشري: لأربعة أسباب. القطران أسود، نتن الرائحة، سريع الاشتعال، والرابعة قال حار، ذكر الحرارة فيه صلى الله عليه وسلم، حار يحرق الجلد لو لم يحترق، فكيف إذا إيش أحرق بالنار؟ تصور أنت هذه الأشياء الأربعة تجتمع. وله كلمة صراحة يعني عميقة جدا، يعني يرق لها القلب، قال على أن التفاوت، دعوني أقرأ لكم عبارته كاملة، يقول القطران فيه ثلاث لغات بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاء، فتكون إيش؟ قطران وقطران وقطران. قال وهو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ، فتهنى به الإبل الجربة، فيحرق الجرب بحره وحدته، وقد تبلغ حرارته الجوف. إذن هذا السبب الأول، وهي إيش؟ الإحراق بحدته. الثاني، طبعا هو ما قال أربعة أسباب لكن هذا التفكيك مني، قال ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار وقد يستشرج به، وهو أسود اللون منتن الريح، أسود اللون منتن الريح، فتطلى به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص، لتجتمع عليهم الأربع، لدع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح. الكلمة الحقيقة الثقيلة لما قال على أن التفاوت بين القطرانين كالتفاوت بين النارين صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا تقارن نار الدنيا بنار الآخرة، فلا يقارن قطران الدنيا بنار الآخرة، صلى الله العافية والسلامة. وأسأل عز وجل بمن وكرمه أن يعيدنا وإياكم من النار وأهلها وحال أهل النار، إنه سميع مجيب. في الأسبوع القادم إن شاء الله نتم بقية القواعد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أطرح عليكم يا أخوان، لحظة الشيخ محمود، أطرح عليكم كلمات إن شئتم أن تتأملوها، ليست للإجابة لكن تأملوها، ما السر في اختيارها؟ جيد، في مثلا مشتبها وغير متشابه، زين، في آية آل عمران زين للناس حب الشهوات، ما السر في اختيار زين بدل زينة كما في سورة الكهف مثلا؟ واضح؟ ومثلا نجد في قول الله سبحانه وتعالى وكان وراءهم ملك، يعني أمامه، اختيار الوراء دون كلمة أمام. تريدون أكثر أيضا أمثلة ولا تكفي الثلاثة دولي؟ طيب، أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في لا إله إلا الله، في سورة الجن، في قول الله سبحانه وتعالى كنا طرائق قددا، اختيار طرائق هذه اللفظة طرائق قددا، لماذا مثلا نقول على مناهج شتى أو مذاهب شتى؟ طرائق القدد، هذه اللفظة بالذات. كذلك أيضا أولي النعمة، الفرق بين النعمة، اختيار النعمة بدل النعمة كما هو متوقع، اختيار الرحمن، قلنا هذه جاوبناكم عليها، اختيار الرحمن في قوله تعالى إيش؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة كثيرة والله الأمثلة، لكن يعني استحضارها يحتاج إلى أنات وأخشى نفاق، هذه خمسة أمثلة أو كلمات تأملوا فيها والسبب في اختيارها، وثقوا يا أيها الإخوة كما قال الفيروز عبادي رحمه الله، بل قال قبله أحد العلماء لو أراد عالم أو أحد أن يأخذ لفظة ويضع بدلها كلمة مرادفة يظن أنها تكفي، زين، فإنه لا يستطيع، لأن هذا كلام الله، يكفي أن نقول هذا كلام الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله.